تنفع في الدنيا والآخرة. أولا لما بتصاحبك ما اللي عندك مصلحة، لا لمالك ولا لجهك ولا شيء. إن فقرت تبقى صاحبك، وإن غنيت تبقى صاحبك، وإن مرضت تبقى صاحبك، وإن مت تبقى صاحبك. لكن أصحاب المصلحين لما تكون عندك مال بتحبك، لما بتبقى عندك، لما بتبقى وظيفة بيشتري منك بيشتري حواليك، لما ما عندك شيء بتعملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا التصنيف بين الأصحاب المخلصين الذين كانت صحبتهم وأخوتهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وبين أصحاب السوء أو أصحاب المصلحة، ذكره فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في حديث شيق له تحدث به فضيلته في صبيحة يوم الأحد 26 من شهر رمضان المبارك سنة 99,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تحدث فيه عن عالم البرزخ وما يلقاه الإنسان بعد موته. ننقل الحديث بكامله مع حديث آخر تحدث به فضيلته في صبيحة يوم الاثنين 27 من شهر رمضان المبارك على الشريط 43 من نفحات العادلية. هل أنت سقيت؟ يعني إذا كان في عالم الدنيا سقي من الأصحاب الطيبين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نورنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، تعالينا فتوح العارفين. يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعنه، وإذا مات فاتبعه. ذكرنا أن هذه الحقوق الإسلامية بين المسلم وأخيه، وهذه الست ليست للحصر بل للبيان، لأن العلماء استقصوا الأحاديث التي تبحث في حقوق المسلم تجاه أخيه، فبلغت أكثر من 40 حقا حق. إلا أن في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يبين أن هذه حقوق ستة، وذكرنا أن هذه الست حقوق للبيان لا للحصر. ذكرنا في دروس ماضية هذه الحقوق، ووصلنا إلى هذا الحق الأخير: وإذا مات فاتبعه. أخوك المسلم لما يموت يجب عليك أن تتبعه. ومن يخلد في هذا الدنيا؟ من يخلد؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد، فلو أن الدنيا لها قيمة عند الله لأبقى رسوله وحبيبه، إلا أن الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. لذلك هذا الإنسان المسلم لما انتهت أيامه وانتهت أشهره وأعوامه، ساء ثم ساعاته ودقائقه والثواني والأنفاس. جاءه ملك الموت، إلا أن ملك الموت يأتي للناس على حسب مراتبهم وصلاحهم وفسادهم. الناس في موتهم منهم من تأتيه سكرات الموت فيعذب، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من سكرات الموت. وسبب سكرات الموت تعلق الإنسان في الأمور الدنيوية والتجارية والبنايات والسيارات، فلما يأتيه ملك الموت ويريد أن يأخذ روحه لا يسلم، فهناك صراع مستمر بين روح الإنسان وبين ملك الموت، يسلم ولا ما يسلم، يسلم ولا ما يسلم. ملك كان نايم، قال لما يكون نايم طير النوم، لما بيجي عليه ملك الموت إن كان نعسان طار النوم. عندئذ بنظر هذا الإنسان إن هذه الدنيا اللي شغل فيها وجمع هالأموال ونظر، وإذا هذه الأموال كلها بياخدوها جماعة ربما يكونوا أعداؤه من أولاد أو زوجات، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا إذا حلت أو حلت، لما تحلى فيك بتوحلك، تنزل في الوحل ما بتحسن تمشي. الدنيا إذا حلت أو حلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. كم من ملك رفعت له علامات، يعني علام بيرة زي ما بقول، فلما علا مات. أين الملوك والزعماء والأمراء والقياصرة وهكذا؟ كلهم ذهبوا ولم نسمع عنهم أخبارا إلا ما ذكروها علماء التاريخ. أيها الإنسان انتبه من غفلتك، فإذا انتبهت وصلحت طريقك بينك وبين الله يمكن لهذا الإنسان أن يكون مصيره مصير السعداء. لذلك ملك الموت يأتي للصالحين بشخصية حسنة، ويأتي للصالحين بصورة سيئة، لأن مهمة هذا الإنسان وهو الملك أن ينقلك إلى عالم البرزخ، ينقلك إلى القبر، ينقلك إلى لقائك مع ربك على حسب مرتبتك عند الله. منهم من ينقله إلى القبر، ومنهم من يأخذ روحه ولا يعرف مصيره، إلا أن السعداء من الأولياء عرفوا أن ملك الموت جاءهم لأجل أن ينقلهم إلى دار الآخرة ويجمعهم مع محبوبهم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومش عبد الرزاق أشهد على النبي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا الأبي أمي رسول كانوا الضوني كانوا لذلك عندما تشيع جنازة هذا الإنسان وطيلة حياة هذا الميت، كان له أصدقاء ثلاثة، أهله وماله وعمله، ثلاث أصدقاء. كل هذا العمر جمع ثلاث أصدقاء، أهله وماله وعمله. أما أهله وماله بودعوه من داخل الدار حتى ما بخرج لبرا. واما الصديق الثالث وهو العمل بريف هالميت في سفته وبدخل معه. لذلك اصدقاء الميت بيمشوا وراء وياتون لصلاة الجنازة، الا ان صلاة الجنازة الغاية منها ان اصدقائه وزملائه احبابه ياتون شفعاء، شفعاء يشفعون لهذا الميت، يقف يجلسونه هكذا مسجى، وبعد ان البسوه ثوبا، هذا الثوب اخر موضة في العالم، اخر موضة بلبسها هذا الميت، موضة موديل ما ممكن حدا يلبسه ابدا، اي اخر روب، اخر ثوب، اخر جلابية، اخر جلابية، اخر طعم بلبسه. هذا الطعم ما له قبيل ولا له جيوب، حتى ما يحط فيه مساحة خاصة ولا مساحة سيارة. بقول له وين يخديني؟ يلا تفضل. باختياره ولا رغم عنه؟ في لك اختياره؟ ما. وقالوا أصحابه، إذا كان واحد عنده أصحاب صالحين، بروحوا هذول المساكين وسجوها هذا الميت، وبيجوا كلهم بنصفه، صف الأول والثاني والثالث، فخير الصفوف آخرها في الجنازة، وأما في الصلوات الخمس أولها أفضلها. فالأصحاب صاحب الصالح منفعة في الدنيا في الآخرة. أولا لما بدي صاحبك ما له عندك مصلحة، لا لمالك ولا لجهك ولا شيء. إن فقرت بقى صاحبك، وإن غنيت بقى صاحبك، وإن مرضت بقى صاحبك، وإن مت بقى صاحبك. لكن أصحاب المصلحين لما تكون عندك مال تصحبهم، لما بتبقى أكثر عنك، لما بكون لك وظيفة بيستيز منك بلسي حواليك، لما ما بقى عندك شيء بعيد عنك. لذلك هذا أصحاب الصالحين بنشوفهم بتلاقي صفوا صفوف ووقفوا أمام الله وكبروا أربع تكبيرات، تكبيرات الجنازة. التكبيرة الأولى بقولوا سبحانك أو الفاتحة، والتكبيرة الثانية بصلوا على الصلاة الإبراهيمية، والثالثة بدعوله. وهذا كل واحد له شفاعة عند الله، كل هالمؤمنين. لذلك لما بعلموا أصدقائه وأحبابه كلهم بأرض، فلما بكثر عددهم إلا يكون واحد مرضي عند الله، بيته كويس عند الله، وصف. وكل واحد بدأ يدعو بدأ وبتوسل إلى الله، يا رب إن هذا العبد الفقير، هذا اللي ما بقى لا بقى يحسن يدفع عنه ضر ولا يجلب له نفع، يا رب إن كان محسنا فزد في أحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آنسه في وحدته، اللهم آنسه في وحشته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. تلاقي كل واحد عم بدعي، عم بدعي الله سبحانه وتعالى، وكل واحد بيشفع، مش واحد غرقان في البحر وبدين أذنه، واحد محكوم عليه بالإعدام اجوا على الملك وعم بطلبوا يستشفعوا من الملك اني يافي عنه. شوف الاصحاب الكويسين. واما اصحاب الفجره بتلاقي عم دخلوا سيجارات بيمسحوا مع بعضهم، عم بيلعبوا المسبحه، هي هذول ايش؟ هذول انت انتقيتهم؟ لا انتقي، لا كنت في عالم الدنيا انتقي من الاصحاب الطيبين، تنتفع منهم في الدنيا وفي الاخره. قال هي شخصيه محترمه، ايه حضر مشان فضعتك، مشان ما حدا يكتب عليه، وقف والناس بقى عم يصلوا بيستشفوا، ان كان عزيز عليه بقى عم ببكي. ليش عم ببكي؟ مو عم ببكي زعل عليه، عم ببكي امام الله لعله اني هذا برق قلبه بلتجئ الى الله، او بلح على الله في البكاء، لعله الله سبحانه وتعالى يمن عليه وياسي عنه، بدل ما يجعل قبره روضه يعني نار جهنم يجعله روضه من رياض الجنه. شوف الاصحاب ما احلاهم، هذول الاصحاب، هذول اصحاب بيض وجه في الدنيا وفي الاخره. لكن انت عم تاخذ جماعه مجرمين مصلحيين، هذول يعني معروفين في عالم الارض، لكن في عالم السماء ما حدا بيعرفه. جماعه بشوف رنج عند الله ما له قيمه، لكن الطيبين الصالحين قد يكون واحد مثلا ما له هالاسم في الدنيا، لكن عند الله معروف، مجهول في عالم الارض لكن معروف في عالم السماء. هذول الواحد يكثر منهم انه شفاعه، حتى يوم القيامه انه شفاعه كمان، مو بس في القبر. يشفع الانبياء ثم الشهداء ثم الصالحون إلى الشفاعة. لما يكون محكوم عليك الآدام ومضى عندك حسنات وكثرة سيئاتك وأجوا خصمائك كل واحد أخذ ما حقه مضى عندك فيه بيحكموا عليه يلا على نار الجنة، بيجوا هدول أصدقائه وأصحابه الصالحين بيشفعوا. لذلك على الإنسان أن يفتش على الصالحين. الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالد، بدك تنظر بصيرتك وانتقي مثل ما تلقي على الصينيه. إذا كان لويتك على لما بدك تسوي لك هالطرقة الرزق بتلاقي هالرزع بتنقيه بالصينية لا تدخل مثلا غبرة أو حصوة أو حجرة وبعدين أنت تنزعج أكلة بحطها في بطنك عم تنقي على الصينية، بقى أصحاب ما تنقيهم على الصينية صير عم تقصقص ما عم تنقي تنقي عم تنقي وتنقي لا تقصقص. لذلك قد يكون الإنسان تحت أطباق الثرى وله أصحاب صالحون وهم يدعون له في سجوده، في سجودهم عم بدعون. لذلك المرأة أو الرجل لما تكون محاط ببطانة صالحة وصحبة صادقة مجردة عن العلل والمصلحة بتكون نافعة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا لدى التجارب رأينا كثيرا من الناس صحبتهم لمصلحة لما وصلوا لما أقربوا لمصلحتهم إذا شافوا هذا الصديق بصليم يسلموا عليه. كان في واحد من الطيبين الصالحين لكن قلبه طيب صدق كل إنسان. في عنده اثنين ثلاثة من الأصدقاء لكن ما بيعرفوا المصلحين، كان يجخ عليهم ويكرمهم ويعطيهم. وقام أهم الله نهار مثل دور المعوز اللي هو بحاجة مع أنه عنده بالملايين، فراح على واحد قال له والله أنا إذا كان تسمح محتاج يعني تقرضنا شيء ألف درهم ألف درهم. قال له والله إذا عفوا ما عندي عفوا. قال له عفوا ما عندي أرسل شبك تجرب هذول في الدنيا ما انك انت بحاجة لهم جربت تطلع في جديد فايش انت. لذلك لازم تنتقي اصحاب ترفع وجهك عند الله. لذلك الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واما هؤلاء الغافلين بعيد عنه فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا اعرض عنه بعيد. طيب هذول لما صلوا عليه صلاة الجنازة ودعوا الله سبحانه وتعالى طيب هو هذا الميت عم يعني حس قالك هذا لما جردت روحه صار يرى الأشياء غير لي أنت. مثلا الآن باعتبار أن روحك قائمة في جسمك وهذا الجسم عبارة عن هيكل والروح داخله وعم تشوف تنظر الروح بواسطة العينين يعني من العينتين عبارة عن ناتوتين شباكين عم تتناوب منه وكذلك له طاقتين بسمع وأنف وكذا فكان ينظر من جهة. مثلا الله لما واحد متوجه إلى القبلة عم يشوف من القبلة باعتبار العينين. قال لما بموت وتنسلخ روحه عن جسمه مثل واحد كان في غرفة وعم يشوف من الشباك بعدين لما طلع على السطح طلع على المبنى لفوق صار يشوف من كل الجهات كل الجهات صار يشوف. كذلك قال هذا بشوف الناس بشوف الناس اللي عم يجوا يصلوا معه الطلع بنظر لها الجسم عبارة مثل طقم تخان شالوا هالطقم هان حطوه في الحفرة والروح الجوهرية إن كانت صالحة معناتها هذه ترفع إلى عالم السماء وتمر على الملائكة الكرام ولها رائحة طيبة بخلاف الروح الخبيثة الفاجرة رائحتها كريهة وتزعج الناس. وأخيرا حملوا هذا الإنسان الميت ووضعوه في أرض. كنا مرة في مجلس وإذا من الحاضرين قال لي عم بحكيني موضوع اسمع الموضوع. قال لي والله يا سيدي الشيخ رأيت جنازة لما رأيتها قلت والله بدي أخذ لي كتف زي ما بقولوا اللي سواه أخذ أواسط بعثيني ومشي مع الجنازة حتى وصل وضعوا هاي الجنازة الأرض واجتمعوا الناس تركوا الجنازة ومسكوني قالوا لي أنت من النزع الأرض إيه شو تنزلني قال أبدا لا يكون أنا غلطان قال يسأل وإذا كلنا اتفقوا بالإجماع كلهم إجماعا قالوا له من النزع لكن يا اخي انتم مو جايين هي جنازه قال لا نحن منا على انتم بدنا نزق مثلا شالوا حطوا في الارض وسكروا عليه قال في هالحالة واذا رئيس شخصين طوال واحد مع العصاي طويله وقف فوق راسه عند اجريه ابو اللي واقف عند اجريه غمز ذاك ابو الراي اللي مع العصاي غمزه قال له يا اخي لا تغمزوا ولا تغمزوا الله يرضى عليهم قطع قلبه قال له انا رجل بصلي قال له لا نحن ما نسألك هاي نسألك في أعمال شغلات تساوية سرا ومن جملة الأشياء أنت تروح صلاة الصبح ما تصلي قال وإذا صار يلتجئ إلى الله ويلح ويبكي بكاء رفيق ويا رب داخل إلى الله ويلتجئ إلى الله ويشفع بالرسول عليه الصلاة والسلام وإذا هالقبر مثل الرسول قال ما شو إلا تفعل فوق تفع لفوق وخرج براته مثل ما كان قال لي وإذا أنا فتحت طلعت حليب لقيت حليب مكر شيء يقص له قل لي إن شاء الله منام سيري منام ماذا عم بحكي لنا أنا فإذا وقت أترى عم بقول إني حمل بالجنازة وبعدين نزلوه وبعدين طلع قال لي لما شفت حالي في الفرشة وأمنت حالي وطلعت من القبر رقدت على زوجتي وأولادي وما بقت أفرح الفرحة ما بقت أعطيها لحدا الله خلصني من الحفرة هاي وعانت الله ما وقت أعيد صلاة الصبح يقول له والله إيش هي التمثيلية مثلت النهية شلون دخل عن الأسلوب ما شفنا إلا دخل القبر طلع الحاصل هذه منام لكن نحن منا معلومات يقينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هي رؤية حق فعلا تعالوا نسمع ما يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام لأنه كثيرا من الناس لا يعلمون شيئا عما يحدث في القبور وهذه لا مجال للمنطق والعقل أن يدرك هذه المعلومات لأن هذه المعلومات الواحد يأخذها عن الله وما في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخذ المعلومات ما يحدث في القبور ثم أخبر أصحابه بذلك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اسمعوا إيش قال الرسول عليه السلام وحدثنا إيش ما يحدث هذا مثلا بعض الناس اللي ما عنده إيمان بعوالم الأخرى جاب مسجل ودخل على القبر وفتحه ليه قال بده يسجل ما يحدث في القبر من كلام إيه هذا ما فهم ان المسجلة بتسجل الكلام المادي ما بتسجل الكلام الروحاني لذلك بده يكون الجهاز المرسل واللاقط من جنس واحد على مثلا البث الإذاعي في العالم الله هذا الفراغ كله مملوء من جميع إذاعات العالم طيب ليش نحن ما نسمع قال بدك جهاز من جنسه وهو الراديو تسمع الموجات كذلك ليش ما نسمع نحن كلام الملائكة قال ما عندنا جهاز من جنس الملائكة حتى نسمع صوت الملائكة وما عندنا كذلك جهاز من جنس جهاز الجن حتى نسمع كلام الجن وما عندنا جهاز من جنس عالم البرزخ حتى نسمع ما يقول فهذا حط مسجل نار وبعدين طلع شريط فاضي ما سمع لأنه هذا كلام الكلام اللي بيحدث في القبر عبارة عن كلام روحاني مجرد مو مادي لكن من أخبرنا عن هذه الناحية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الآن كلنا نجي لعند الرسول صلى الله عليه وسلم ومنحضر درسه ومنسمع شو بده يحكي لنا ما يحدث في القبور باعتبار هذا الموضوع العالم ما استطاع العلماء يكتشفوه ايش في جوا ما حدا استطاع لا بالطيارة النفاثة ولا بالهليكوبتر ولا بغيره ما حدا بيحسن ليه؟ قال من بحسن بدخل هالتقنية إذا دخل بركي يصير جوا لذلك ما حدا من السواح راد يكتشف هذا العالم يعني هلا مثلا اكتشفوا مثلا قارة امريكا وغيرها من الجزر، لكن اللي بده يروح يفكر نهار يعني يكتشف هذا المكان بلكي دخل الدخله يا سطري بعد الناس جوا ما بقى يطلع، لذلك ما حدا فكر في شيء. الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذه الناحيه، فاذا كان ممكنكم نعم كلياتنا نسمع ما يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع، لان هذا موضوع مجهول ما حدا ممكن، لا فيلسوف ولا عالم ولا شيء الا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه ربه وبعدين نقلنا هذا الموضوع حتى نحن نتعلم. طبعا والله انا عم بستغرب من هذا واحد ابنه، بلكي الله جملك الموت هنا هلا من يومين، واحد شاب عمره 30 سنه بيرك ما هو تفاح او ذاكره وانا جملك الموت، هو بيد التفاح ما احسن ما احسن. ممكن واحد يختفي مكان ما يحسن عليه ملك الموت، يعني يروح لعالم مجهول يهرب منه؟ اسمع ايش قال الله، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. انت رجل هيك بدك تهرب منه هو عم يجي عليك؟ سمعان شعب الرزاق، يعني هذا هيرب من الموت ورايح متجه على الكعبة، كان ده جاي عليه. والله عجيب. اذا بقى الان منا نسمع، كلنا الان انتبهنا من نومتنا ومن غفلتنا نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شو بده يتكلمنا على هذا الموضوع. هذه حقائق مجهولة لا يمكن تدرك بالعقل. يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحاب وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقيدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسول، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. اسمع يا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعا عاليا إذا انصرفوا. كيف أنت إذا كان في بناية ساكن في بناية وجيرانك اللي فوقك جماعة مزعجين لا بالليل ولا نهار ما بريحوا دائما يعني عم بلعبوا ودقوا مثلا في الهواء مسوي شغلات كثير، فهذا شلون عم تسمع صوته؟ قال هذا كذلك لما يكون في القبر وهذول فوق جالسين أصحابه على القبر وعم بسمع قرعا عاليا ما بشوف إلا راحوا تركوا. لك يا جماعة يا أصحابي يا أخواننا لك ايه وقفوا شوي حتى استأنس فيكم. إن كان غني عنده طقم هدول بالطرابيش كثير هدول قبره ما بقوا يسولوا باتون مسلح حتى ما يطلع، قال لك يسولوا لي طاقة بس اتنفس وأشوف زوجتي أشوف هذا. قال لا سمعان وين رأيك الملك خبر نعم ستاه فيك ملك الموت، نحن صلاة التراويح هذا قلنا نعمل يا رب دخيلك. بعدين قال ما عم بتغرق بعد مدة حاصل. فهذا حط دخلوا نزلوه بيكون راسه إلى جهة الغرب وجريع الشرق وجهته إلى الأمان إلى القبلة. يقول الملك عمر بن عبد العزيز قال أوصى بعض جماعته قال له إذا مات عمر بن عبد العزيز ملك الخليفة العادل الصالح قال له وصاه إذا كان مات يغسله ويكفنه وبعدين هو يحلل له العقدة. هذه أمور كل العقدة كان يمسوه لأنه ما بقى لجوه ولا لو يري بطرون ما بقى. قال له تكشف عن وجهه. قال له لأنه أنا رأيت ثلاث خلفاء من بني أمية، فكيت له نقلي رأيت وجهه الأسود ومتجه إلى غير الكعبة. لكن الخلفاء قال لما توفي سيدنا عمر رضي الله عنه راح فتحها، يعني بعد ما أنزله في أمره فتح لي، قال وجدت وجهه يضيء كالقرطاس من نور. ما في غرابة هذا من الأولياء؟ هذا هو الوحيد هذا من بني أمية اللي يعتبر أنه هو الخليفة العادل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. إذن أن الله تعالى لا يضيع للإنسان عملا ولو كان قليلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعا يعانيه إذا انصرفوا أتاه ملكان. هذول الملكان ورد في حديث ثاني يسميان منكر ونكير، منكر ونكير، لأن الإيمان بعشرة من الملائكة هذول منكر ونكير، واثنين هذول مواظبين معك، هذول رقيب وعتيد، هذول مثل مخابرات، لكن جماعة مخلصين ما لهم مصلحة يكتبوا ضدك، لا علامة الشمسية بشهد مثل ما يكتبوا بكتبوا، يعني ما لهم مصلحة ولا لهم عداوي مثل بعض عناصر هذوليك، إذا له غاية بكتب ضد واحد، لا إذا كانوا مخلص يخدم أمته ووطنه ما بكتب، لا بكتب كثير ولا قليل، مثل ما بشوف بكتب، هذا حفظ الأمن مطلوب. لكن إذا قالك مصلحة بينك وبينه تجي تكتب ضده هذا خيانة للوطن والأمة، ما بصير. فهذول الملك يعني هذول رقيب عديد جماعة طيبين مخلصين مثل ما بشوفوه بكتب عليك. وإذا كانك شاطر لا تساوي إلا كثر من أعمال الصالحة. وأما باقي الملائكة وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أي أربعة، وأربعة حكيناهم ثمانية، وملك وبواب الجنة وهو رضوان، وبواب النار جهنم إن شاء الله ما نشوفه كلياتنا. هذا أبو النار عندنا نحن منا واحد صرفشها معنا أبو الجنة. فهذول الملكين منكر ونكير لما بدخل هذا على هالدار، إيه هالدار؟ غرفة سداسية لا لها مكيفات ولا تخت ولا شيء تطلعوا على الأرض. لكن أنت وين؟ أنت فلان تختك ارتفاعه 10 أمتار. وإذا بهذا الإنسان بصحيح انتبهوا للناحية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا عمر قال يا رسول الله أترد إلينا عقولنا؟ يعني لما ندخل القبر ترد؟ قال بلى بفيه عمر الحجر، إذا كان بدها ترجع عقولنا من أي بطل بالعالم بحسن باسمه وبجاوب من دون ما يتعب ولا يخاف، لأنه كل داخل اللي دخل دخلت المكان في حياتك ما دخلته. في حدا منكم دخل بعد الطريق؟ هذا المدخل دخل باب الفرع. فبسألونا هالإنسان، هذا أول سؤال، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ بهون هذا إذا كان دائما الاتصال برسول الله، ما في صلاة من الصلوات إلا بسلم على الرسول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعدين دائما له أوراد صلي عليه، وفي بينه وبينه لا تسلي دائما. فلما بنسأله لأنه ورث صحيح البخاري في رواية ما تقول في هذا الرجل، اسمع الإشارة، إذا كنت من أهل الإشارة انظر إلى إشارة. في صحيح البخاري ورد ما تقول في هذا الرجل، في حرف جر وها حرف تنبيه وزاء اسم إشارة، لمن عم شيرو؟ ما تقول في هذا الرجل؟ قال هذا إذا كان من أهل الإيمان ومحبة للرسول العدنان عليه السلام، لما هنن عم بعلمون إجابة كان غافل عن رسول الله، وإذا يرى رسول الله عن كسب لا له حجته. صلوا على رسول الله. صلى عليه ما صلى وراءه. ما تقول في هذا الرجل يعني محمدا، اي روايه صحيحه. شوف الفهم، شوف الاشاره، مين هذا اللي استطاع ينكش هالاشاره ويقال انها الكنز اللي كثير من العلماء عم ينتبهوا له هالاشاره. فإذا كان الإنسان مؤمنا عندما يسأل فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله بس. قال هذا معروف الكرخي لما منكر ونكير أجوا سألوه قالوا له من ربه؟ قال معروف. ما دينه؟ معروف. ما نبيه؟ معروف. ما كذا؟ معروف. قالوا اتركوه فهو معروف في الدنيا والآخرة، في عالم الأرض وعالم السماء معروف. وأما المؤمن لما بيسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنه عبد الله وأنه رسول الله، فيقال له انظر إلى مقعدك قد أبدلك الله بخير منه، فينظر إلى مقعد النار مقعده في النار، فينظر إلى مقعده في النار ومقعده في الجنة. يعني لما تشوف كيف هدول عم بتعذب يا وطيف في نار جهنم. وهل ورد دليل من القرآن في عذاب القبر؟ نعم، أن الله تعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على أن عذاب القبر دليله من الكتاب ومن السنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من يديه إلا الثقلين، يعني الجن والإنس ما بسمعه، وأما الدواب والحيوانات بسمعه. هذا الكافر. وقد ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يدل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر وتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر. أي أول مرحلة لما تختفى مثلا من أول مكة في مراحل، فالمرحلة الأولى من مراحل يوم القيامة هو القبر، فإذا نجا منه فما بعده أيسر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أوزع منه. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عمر قال أترد إلينا عقولنا؟ قال نعم، يعني برجع إلى إدراكه حواسه وبيجلس من نصف الجلسة ويسألوا هذول الملكة الأثينة، سألوا عن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة وعن العبادات. طبعا ما بسهم بجد، ما حكينا لكم هذا اللي معه عصاي شلون بدك تجلس؟ ما بسهم. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له قبره أو يوسع له قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ وانزل فإن له معيشة ضنكا، يعني أن الكافر له ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال أتدرون ما معيشة ضنك؟ قال الله ورسوله عنه قال عذاب الكافر في قبره. لذلك كان بعض الصحابة يوصي أولاده أوصاهم إذا مات أن ينكثوا على قبره بمقدار ذبح جذور، يعني ذبح جمل وتفريق وتوزيعه، حتى استأنس بكم عندما أجايب ملائكة ربي. إذا أكثر الناس بمجرد صلاة الجنازة والتعزية رأسا بهربوا، قال لا لازم يجلسوا على قبر بعد ما تروح الناس ورسوا ياسين. وبعدين ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه أن يطلبوا من الله تعالى الثبات في هذا الإنسان في القبر، قم من الله الثبات، لأنه لما دخل هالدخلة وتولى عنه أصحابه فيحتاج إلى إسعاف ومساعدة فاطلبوا من الله أن يثبته. والله تعالى وعد المؤمنين فقال: ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتوا الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا يموت إلا على الإيمان، وبعدين قبره يكون روضة من رياض الجنة لأنه ثابت وصبغ بصبغة الإيمان الذي لا تبجر، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت لها عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر بعد كل صلاة: اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر، ومن ضغطة القبر، ومن وحشة القبر، ومن فتنة القبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. دائما أبدا فكر، لأن كل واحد منكم بنى بناية في عالم الدنيا، وبعدين هالبناية مدة محدودة، مو بده ينتقل لبناية تانية، مو بده تنتقل إلا تبقى خارج الديون، بده ينتقل. إذا هندس هاي البناية قبل ما تنتقلها، وفرشها بالأعمال الصالحة والطاعات والأذكار حتى يكون قبرك مهيأ، قبرك هو روضة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، روضة من رياض الجنة. هذه الناحية كثير من الناس لغفلتهم وتمتعهم في الدنيا نسوا هذه النواحي. لذلك من جملة الإيمان بعوالم الآخرة أن تؤمن بالقبر في عذابه وفي نعيمه، حتى إذا ما جئت ذلك القبر تراه روضة من رياض الجنة. ولذلك نبه ربنا تعالى عن هؤلاء الذين انشغلوا في الدنيا وحطامها، فقال لهم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني لما هذا اللهو والتلهي، ولا بد يوما ما أن تأتوا لزيارة القبور، ولا يستثنى منهم أحد. هل يستثنى أحد منهم فلا يأتي القبر؟ هل يستثنى؟ لا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك ربنا يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لذلك أكثر من الصدقات، ولا تهم في شهر رمضان، وكذلك فريضة الزكاة. وإن شاء الله اليوم مساء من نساوي حفلة للحفاظ، هذول الحفاظ حفاظ كتاب الله، كل واحد حافظ حديثه 1500 ليرة. هذا اللي عم بحفظ القرآن كله، واللي عم بحفظ نصه 700. بقى لذلك ندعيكم اليوم تحضروا بعد صلاة التراويح حتى تشوفوا هالشباب اللي عم بحفظوا كتاب الله، وبعد ما تجي انت عشان تحضر الحفلة بده يكون كمان جيبك مليان، لانه نحن من هالتبرعات من جماعه من اهل الخير من امثالكم. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير، انه سميع قريب. فاتحه. أقول عند اللقاء لقلبي يا قلب اطرح هذا نبينا، يا قلب اطرح هذا نبينا. أقول عند اللقاء لقلبي يا قلب اطرح هذا نبينا، يا قلب اطرح هذا نبينا. وهو ابتغاء Oh, الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلا إذا كان فيه روح الإخلاص. الإخلاص وأهميته في عمل الإنسان، وتوقف قبول الأعمال على الإخلاص، هذه قطرة من بحث مما أفاض به علينا فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في حديثه الشيق الذي تحدث به إلينا في صبيحة ليلة 27 من شهر رمضان المبارك سنة 99,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الشيق ننقله بكامله على الوجه الثاني من الشريط الثالث والأربعين من نفحات العادلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. لعلك تسمع أيها المحيي هذه الليلة العظيمة، إذا أكملتها إلى صلاة الضحى يمنحك الله تعالى ثواب حجة وعمرة. ولكن الذي يبغي الحج العمرة لابد وأن يلقى مشقة. اسمع ما يقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كان كأجر حجة وعمرة. تام تام تام. من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كان كأجر حجة وعمرة. تام تام تام. فيمكن للإنسان أن ينال من دون مشقة وتعب؟ اسأل هؤلاء الذين يسافرون سواء كان في الطيارة ولا في السيارة من دون جهد وتعب. الدنيا لا تنالها إلا بالجهد والتعب، والدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. فكيف بأنك تطلب جنة عرضها السماوات والأرض؟ ولا بد لدخول الجنة من إيمان وعمل صالح. اسمع قول الله تعالى كيف يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، والعمل الصالح يحتاج إلى علم، والعلم ينقلك إلى العمل، والعمل موقوف حتى تنفخ فيه روح الإخلاص. إذن أولا العلم، ثانيا العمل، ثالثا روح الإخلاص. العلم تناله من العلماء حتى تصحح هذا العمل، ولكن ليس كل عمل صحيح مقبول عند الله إلا إذا كان فيه روح الإخلاص. والأعمال أشباح، وروحها سر الإخلاص فيها. لهذا يقول ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن العلم الأول تناله من علماء الذين اختصاصهم بالأحكام الشرعية، وأما الإخلاص لا بد وأن تنالهم من العلماء بالله. العلماء بالأحكام الشرعية والعلماء بالله. لعلك أن تصلي على رسول الله فيذهب عنك النوم. صلى الله على سيدنا محمد. صلي على رسول الله. هذا جنبك كمان. هلا ابتعدوا عن أهل الكهف. أهل الكهف نجعل بيننا وبينهم مسافة طويلة. بعدين إذا دخلت كهف أهل الكهف، أهل الكهف بتروحوا نايمين 309 سنين. صح وحالكم. هذول دخلوا شباب مثلكم دخلوا على الكهف ما شعروا إلا راحين نايمين، وبعدين واحد منهم أيقظون. كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. ولا وفي الحقيقة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا سعة 9 سنين. الفارق بين السنين القمرية والشمسية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. انتبه يا أخي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه خاصة وللمسلمين إلى آخر الدهر أن المسلم لا يدخل الجنة بعمله، ولذلك قرر هذه الحقيقة فألقى تلك المحاضرة بين أصحابه فقال لهم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله في رحمته. اللهم غمضنا برحمتك وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولكن قد يقول قائل أن الله تعالى يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا تعارض بين الآية والحديث، مع أن الحديث صحيح. كيف توفق يا نائم بين هذا الحديث وبين كلام الله؟ فرسول الله قال الله في حقه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى هو أصدق القائلين. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. كيف بدك توفق بين كلام الله وكلام الرسول؟ هل هناك اختلاف بين الله والرسول؟ في خلاف. من أنكر واحدة من ثلاثة فهو كافر. من قال أنا أؤمن بالله ولا أؤمن برسول الله فهو كافر. فلا يصح إيمانك إلا إذا آمنت بالله ورسوله. وإذا قال أحب الله ولا أحب رسول الله فهو كافر، لأن الله تعالى جمع بين محبته ومحبة رسوله. ومن قال أنا أطيع الله ولا أطيع رسول الله فكذلك هذا كافر، لأن الله جمع بين طاعته وطاعة رسوله. إذن كيف توفق بين الآية والحديث؟ الجواب أننا لا ندخل الجنة إلا برحمة الله، وأما أعمالنا فهي سبب لاقتسام ما في الجنة من أمكنة، لأن كل واحد يعطيه الله تعالى في الجنة أماكن على حسب عمله. إذن دخولها برحمة الله واقتسام ما فيها بأعمالنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذا ما دخلت باب الجنة، وباب الجنة له مصراعان، وهذان المصراعان ما بين مكة واليمن، لما بتتعهد يا متعهد مثل هذا الباب تستطيع جبنا نجار يساوينا باب من مكة لليمن؟ يا متعهدي البناء مين بيحسم جبنا نجار يساوينا باب له فردتين كل فرد من مكة لليمن؟ هذا باب من أبواب الجنة، والجنة لها ثمانية أبواب، اللهم أرنا إياها يا رب عن طريق. كيف يعرف أحدكم مسكنه في الجنة؟ إذا ما دخلت الجنة كيف تعرف مسكنك؟ الجواب أن الله تعالى يقول ويدخلهم الجنة عرف لهم، عرفها لهم، هو الذي يعرفهم. من هم؟ أن بعض الصحابة يقول أن رقيب وعتيد اللذان وكلا بك في الدنيا هم يكونان لك دليلا إلى مسكنك في الجنة. ولهذا قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الدليل هو رقيب وعتيد بمشي قدامك قديش وأنت مكرم عند الله، يعني زي القادم بمشي قدامك مشان يوصلك على بيتك بعد التعب الطويل منذ خروجك من قبرك حتى وصلت لباب الجنة ونشفت عيونك، وبعدين الله سبحانه وتعالى سخر لك رقيب وعتيد وأنك تطلع. ولهذا قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فكلوها خالي طبت، يعني كل واحد بده يكون معه هوية مكتوب عليها طيب من الطيبين. منين بدك تكتبها؟ تكتبها في عالم الدنيا لما بتطيب الآن بتطيب قلبك وبتزكي نفسك نور عقلك بتوجيه الموجهين عندئذ صرت من أهل الجنة، لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا طيب. ومن الصحابة من استدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة العبد في مسكنه في الجنة. اسمع كيف وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النمط من الناس. كل واحد منكم ينظر على يمينه وشماله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب نفسه. فأنت الله من عليك وفتح لك قلبك وعينيك، وهذا ربما قلبه مسكر لكن عينيه فتح، أو بالعكس بقى فيقه لكن بقى ما ممكن فيقه وتؤذو إلا إذا أنت فايق، لأنه نايم ما فيه نايم. سمعت واحد غافل فيه غافل؟ بدي واحد يكون حاضر مع الله حتى يؤذي الغافل، كذلك واحد نايم والثاني حاضر ممكن يؤذي، لكن إذا كان الشخصان هم نائمان من الذي يؤذي الثاني؟ لذلك أول من استيقظ من البشر هو رسول الله، فأيقظ من الرجال أول رجل أيقظه أبو بكر الصديق. لما استيقظ أبو بكر الصديق راح يفتش على أصحابه ويدلهم على رسول الله، أول واحد من الرجال وأول واحد من النساء خديجة وأول واحد من الصبيان سيدنا علي، هذول استيقظوا. لما استيقظوا وأخذوا مشعل النور وصار يضيئوا على العالم يخذوهم. كذلك إذا استيقظت يؤذ غيرك، إذا وصلت توصل غيرك، لكنك إذا غافل لا يمكن. مهما كنت يعني من العلماء والبلغاء والفصحاء، لما مهما كنت عندك الفصاحة والبلاغة ولكن قلبك غافل ما ممكن تؤذ أحد، لأن الكلام إذا خرج من القلب ينفذ القلب. لكن إذا قلبك نايكلت تؤذه، قال عنده فصاحة وإذا غاب يتكلم بتكلم ساعتين ولا بكل ولا مل. الكلام إذا خرج من اللسان لا يجاوز الأذان، وأما إذا خرج من القلب نفد إلى القلب. إذا أوقظ قلبك، أيقظ قلبك، وقلبك محل نظر ربك. تنيد قلبك اعتني بقلبك لانه قلبك محل نظر ربك، محل نظر محبوبك. فانت لما تكون مدعو لحفلة من الحفلات ما تلبس بيجامة، بدك تلبس احسن ثيابك. هذا مشان ايش؟ يعني توجب ثناء الناس واستجذاب نظر الناس انك انسان شخصي، والله لابس ثياب محترم. هذا حسنت ثيابك لاجل الخلق، الا تحسن قلبك لاجل ربك؟ اذا بعد ما دخل الجنه كيف بقى بده يتعرف على مسكنه؟ لان الله تعالى يعطي لاخر واحد يدخل الجنه، اخر واحد اخر واحد بخرج من النار بدخل الجنه، يعطيه الله تعالى بمقدار الدنيا وعشر مرات. ما هو المراد من الدنيا؟ يعني القارات الخمسه، اسيا واوروبا وافريقيا وامريكا واوكيانوسيا، اي خمس قارات، اي وحده عشر مرات بتلف. هذا ايش عنده طياره نفاسه بعد اذا بتسافر؟ ايه طياره نفاسه، شيء عجيب. ولذلك ربنا يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، عالم عجيب غريب في الجنة. نسأل الله تعالى يمن علينا ذلك برحمته. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. هذا وقفوا على الحدود، جمارك وقفون، ما هو جواز سفر هذا على الجنة خالص خالص، وقفوا ولا. طيب ايش الاسئله اللي بيسالوه؟ حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. هذا ضرب هذا كما ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس عنه. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا، فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فاذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه اخذ من خطاياهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. غير المفلس في الدنيا، المفلس مثلا فلت على 100,000 هو معه 10,000 وزعوه على الغرماء، ما هناك لا، بعد ما بياخذون حسناته ما تكفي حسناته، يأخذون من سيئاتهم ثم يطرحون عليه. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم، أو يتقاصون مظالم بينهم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعد ما تنتهي هالمحاكم بين الناس بين خصمائهم. ولذلك هذه المظالم، واحد سرق من الانسان، هذا اخذ ماله بالغصب، هذا اخذه بالخجل الحياء. تعرف قديش هناك العمله؟ العمله مو ليره سوريه ولا دينار ولا ريال، حسنات. هذه الحسنات في ارضائك للخصوم تعطيه من حسناتك، حسنات. لذلك قالوا كل درهم تأخذه من إنسان مقابله 400 صلاة، وفي رواية 400 صلاة مقبولة، وفي رواية 400 صلاة مع الجماعة، أي كل درهم. وإذا كان واحد متخذ قاعدة إن الحلال هو يتصل إلى إيده، هذا من الله خليته ما عنده شيء. لذلك على الإنسان أن ينتبه إلى هذه الناحية. وهذا الحديث يدغدغ قلوب الناس أهل الورع وأهل الخوف من الله تبارك وتعالى. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى فذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. يعني لما انت تكون في اوروبا او تكون في الحجاز، وبعدين لما تجي لبلدك اي بلد كنت فيها، دخلت بسيارة واردت تصل لبيتك، بدي واحد يلعب بيتك، بدك دليل خلاص تعرف بيتك. ف كذلك لما تخش الجنة بتدخلها قال هناك انت اعرف الناس في منزلك اعرف من بيتك اللي بتصل اليه لما تكون مسافر. ولهذا قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم هو اللي عرفها. كذلك هذا من جملة رحمة الله سبحانه وتعالى هو اللي يوفقك بالأعمال الصالحة. من الوفاق لولا الموفق الآن يوفقك تحت انت على الآن على في أشخاص نايمين ما هي؟ في أشخاص الله نايمين ربما يكونوا مثقفين وعندهم عقل وعندهم صلاح لكن نايمين نيموا انت سيئون سألتك تشكروا على ذلك سألتك تحمدوا طيب شو أعطيته انت شو أعطيت الله حتى أجي فيئات وطيرة طيب إذا كان أنت قبل 200 سنة كنت فين في العدم كم ليرة أعطيت الله حتى أوجدك من العدم قال مين بقول هو اللي هو صاحب الفضل هو صاحب الكرم هو وفقك الأعمال الصالحة هو قبلنا منك هو اللي بدي دخلك الجنة برحمتك رحمته اللهم ارحمنا برحمتك الفضل. لكن يا ترى أهل الجنة عندما يدخلون الجنة كلهم بمرتبة واحدة؟ قال لا في أشخاص بالسيارة في أشخاص ماشيين مشوا في أشخاص طيارة نفاسة عبر الفضاء. ولذلك اسمع اسمع ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تصنف حالك تتذكر لما تدخل الجنة اني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر هذول كأني في الدنيا دائما أشوف الشمس دائما في استغراب في حضرة الله حتى انعكاس أنوار الله عليهم لما بدخل الجنة. هذول قبل ما يعني قبل ما يدخل الجنة وجوههم كالبدر لما بتخشوا لجوا وبتجلى عليهم بأنواره يا سلام. اسمع يا أخي شي بريح والله بتطور النوم شلون بدك تنام انت. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم هو بس دخلوا خلاص لأن أجسام العازلة هي الغل والحقد هذه كلها مطابوا طبتم فكلوا خالدين ما بقى في قلبه لا غل ولا حقد ولا شيء. ولهذا قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن الآن لما تقول لك مثلا صديق تختلف معه ويصير بقلبك غل وحقد بعد ما تشوف بظهرك عليه ما هيك. لكن لما تدخل الجنة ما بقى الأجسام العادية غل حقد حسد ما بقى. لذلك في أشخاص الآن عايشين في الجنة الآن في الدنيا عايشين في الجنة لا في قلبهم غل على أحد ولا حسد ولا شيء وليكفوا يعني مزعوج هو منهم او هن بالعكس لا يسالفوا الناس قلبهم ما يعرف صافي دائما قلبهم مع الله سبحانه وتعالى. فكذلك عالم الجنة لا تباغض لا لغو لا تأثيم ولا تباغض لكل منهم زوجتان كل واحد منهما يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن صفاء. الله أكبر لأنه التركيب هنا غير تركيب هون مركب من عظم ولحم وكذا لكن هناك من نور من نور أجسام نورانية. لذلك ألبستهم خضراء بالعكس هنا في الدنيا باعتبارنا نحن ما يعني الخلق مركب من دم فالثياب البيض أجمل لكن هناك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب وليلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك على الأرائك. هذا وضعهم هناك في الجنة. إذن هذه الزمر هذه الأفواج اللي عم تدخل الجنة برحمة الله في سرعتهم وفي صفاء وجوههم يختلفون على حسب مراتبهم في الدنيا. إن أول زمرتهم تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة وقلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل منهما زوجتان كل واحد منهما يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون مرض ما فيه لا كوليرا ولا وجع راس ولا آلام ولا شيء لا يسخمون ولا يتمخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب وقود مجاملهم ألوة هكذا وصفهم عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث ثاني يصفهم عليه الصلاة والسلام كأنه يراهم يقول أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا ينتخطون لا يتغوطون آنيتهم أمشاطهم من الذهب والفضة ومجاملهم من ألوة ورشهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا خلاف بينهم ولا تباغض. وقد سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتوا يا رسول الله المرأة تتزوج زوجين وكلاهما يدخلان الجنة لأيهما تكون؟ واحدة زوجت اثنين واثنين ماتوا لأيهما؟ قال لأيهما أحسن خلقا. إذا الأخلاق لما تكون عندك الأخلاق الجميلة مرتبتك عند الله غير إذا كان واحد أخلاقه سيئة. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عائشة أن جارتها كثيرة الصيام والقيام والصدقات لكنها بذيء اللسان قال هي من أهل النار. فإذا الأخلاق هذه أعظم مرتبة ينالها الإنسان. فكر في أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان عليه الصلاة والسلام في المدينة وكان اليهود دائما وأبدا يعلمون ويعتقدون أنه رسول الله ولكن جحدا وكفرا في قلوبهم كانوا يكرهون الرسول. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم اسمع هذه المناظرة اسمع هذه المحاورة بين رسول الله وبين هذا اليهودي. قال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون صحيح؟ نعم. ويقول هذا اليهودي لأصحابه إن أقر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح إذا بيأكلوا ويشربوا فقد خصمته يعني تغلبت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع قوة 100 رجل إيه شهر الجلال بيعطيك الله قديش الله تكون جوعان أنت عند المساء تختاكل بالظن حالك وتختاكل والسطرة كلها إما تقول شهر الله هناك بدي يعطيك قوة تموتيفية قوة 100 رجل طعام تاكل بمقدار 100 رجل وبتشرب بمقدار 100 رجل وبتعاشر النساء بمقدار 100 رجل الله أكبر شو القوة العظيمة. صلي على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد فهذا اليهودي أورد هذا الإشكال وقال له يا رسول الله لكن ما قال له يا رسول الله لكن قال له يا أبا القاسم لأنهم لا يؤمنون به صلى الله عليه وسلم. فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة اللي بيأكل ويشرب والله أنت سحر بعد تحتاج بقى أنت تذهب إلى الدورة المائية. فقال له الذي يأكل ويشرب يحتاج إلى أضع حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم يعني الحاجة اللي بده يقضي حاجته عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمر يعني لما بشبع وبده يقضي حاجته شو بيسوي؟ قال بخرج عرق من جسمه وإذا مات بطنه اللي كانت مليانة كلها تضمر برجع بقضي سيكون مرة ثانية آدم. فلما سمع هذا الجواب كأنه ألقى في فمه حجرا سكت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللاسلكي بينه وبين الله دائما متصل، ما ينطق عن الهوى يعني دائما. حتى الأولياء الذين اتبعوه بمجرد تغميض عينهم شوف جاء الجواب، أما من حضرة الله حضرة صلى الله عليه وسلم هذول أجارة وأشلون هو. فلما بيسأل واحد بريد يعني يورد إشكال على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما اللاسلكي، لكن بعد اللاسلكي هو ما بده مثلا يحطوا في أذنهم، دائما متصل معه بتسأله بجوزك. وهذول أهل قلوب من أولياء الله في الدنيا كمان، لما بده حاجة أو بده بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كمان بيسأله، لكن اللي تغلبت عليهم المادة والدنيا ظن ان شغلة بعيدة كثير بعيدة. لا، هذا حسب جهاز، انت يكون عندك جهاز لاسلكي وروح فتش على واحد اشتري لك واحد وبروك في مكان في خبئ معه واحكي معه واحكي معه. صلى الله عليك يا رسول الله. لذلك نعيم الجنة يختلف على حسب الأشخاص، وأعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى جمال الله، هذا أعظم شيء. ولذلك يقول ربنا تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بص يا أخي أنت فين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ونحن الحمد لله منهم، يعتقدون ويؤمنون أن المؤمن في الجنة يرى الله، وهذا أعظم نعمة. والمعتزلة قالوا أن الله لا يرى في الجنة. طيب كيف تقولون في قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها؟ قال إلى، هي ما حرف جر، أي مفرد آلاء، يعني ينظرون إلى آلاء الله. يا أخي هؤلاء أهل النار أعظم عذاب لهم حجابهم عن الله، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا أعظم عذاب. وأعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى جمال الله، وجوه يومئذ ناظرة. منين جاءتها النظارة؟ قال هذه النظارة من وجوه من عكست أنوار الله عليهم، لذلك هذا هناك يوم الكثير، وكل مؤمن يذهب إلى زيارة الله حسب المواعد بينه وبين ربه، في مواعيد تتفق أنت وياه تروح تزوره، بسمح لك بعث لك لاسلكي تروح تزوره. لكن أهل الجنة يختلفون في هذه الزيارة، منهم من يزور الله تعالى في كل عام مرة، ومنهم في كل شهر مرة، ومنهم في يوم مرة، ومنهم كل ساعة في الزيارة، ومنهم لو حجب ربهم عنهم لاستغاثوا كما يستغيث أهل النار من النار. هذا المؤمن لما أنت بتروح لزيارة الله بعد ما بسمح لك، هذه الفيوضات وأنوار الله لما تنعكس عليك وبترجع عند أهلك ما بقوا يقول هذا منين هذا؟ وإذا جمال وأنوار شيء ظفر النظر. أول مرحلة ما بقول هذا ما هو، بقول له شو؟ وإذا جيب هدايا عجيبة غريبة من حضرة الله بالأنوار، عيونه مليان نور، وأذنه وأنفه ولسانه وكلامه كله نور منه. لذلك يخاطب الله تعالى أهل الجنة فيقول لهم هل رضيتم؟ شوف التحرش، شوف التحرش، حضرة الله بتحرش في المؤمنين في الجنة، يقول له هل رضيتم؟ فيقولون يا رب ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول لهم ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ أي حوريات وأنهار وأصور وعبر الفضاء، أدنى واحد 10 مرات الجنة يعطي برد الجنة 10 مرات. فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان من الله أكبر، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يدخلون الجنة برحمتك وبفضلك، واكرمنا برؤيتك انك على كل شيء قدير. اللهم عطف علينا قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه في الاقوال والافعال، انك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، رب العالمين، كل عام وانتم خير. وبقي من ايام الاعتكاف ايام ليالي، لذلك لازم تنتهز هذه الفرصه وما تروح عليك. خيرات، فيوضات، تجليات، نفحات، لذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها. هات المصاحف. يمن نحو المدينة فوق التراب تراب. قدمتكم بمديح سادتي فخذوا خدمتكم بمديح سادتي فخذوا عبدا أتاكم بدمع الذل والندم أطعت نفسي فقادتني إلى شفاط أفات نفسي فقادتني إلى شفاط وجئتكم سادتي أطعت نفسي فقادتني إلى شفاط وجدتكم سادتي أسعى على قدمي فيا كرام لهم فيا كرام لهم من ربنا شرف ويا أئمة أهل الدين كلهم إن كنت مرتكبا إثما فقد رجعت نفسي مرتكبا إثما فقد رجعت نفسي وتابت إلى الغفار بالندم فإن لي حسن ظن فيكم أبدا فإن لي حسن ظن فيكم أبدا فحققوه بحق المصطفى العالمي.